هو لهم ما يعرفهمش. ازاي واحد فقير تحسبه غني؟ قال لهم كونوا هكذا يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاد. تجد انه وان كان فقيرا الا انه قد تادب باداب الاسلام. وقد ذكرت لكم في الاسبوع الماضي ان من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. وكان لهم أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. كده يا إخواني أنا خلصت. يعني إقرار الإسلام للتعايش بين الأغنياء والفقراء. بس بقى الكلام اللي أنا قلته ده يفسد بعض العقول والمفاهيم إذا ما قلتش بقية الكلام. وده اللي حصل وأنا بكلم. ده كانت محور الخناقة والعركة والاختلاف مع الإخوة اليساريين، وأسأل الله أن يجعلهم مؤمنين وبعضهم معنا اليوم عندما تحدثت معه. فهم يرون أن الإسلام يرفض أن يكرس الفقر ويرفض أن يكون هناك طبقات في المجتمع وما إلى ذلك. وفي الحقيقة ده موجود. كان الإسلام يكره الفقر ويحب الغنى. وفعلا الإسلام يقاوم الغنى، ومن أهداف التشريع الإسلامي القضاء على الفقر. من أهداف التشريع الإسلامي القضاء على الفقر، لدرجة كما قلت لكم في الأسبوع الماضي إن من الدعاء الذي تقوله صباحا ومساء اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله باستمرار. وساعات الإخوة فاكرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحب الفقر. لا، وإنما الإسلام بالعكس. ده واحد راح، اسمع فيه، الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة راح يزور واحد في مرض الموت. سلمتك، شفاك الله وعافاك. ذهب ليزوره وهو في مرض الموت. فلما انتهى من الدعاء الرجل قال يا رسول الله انا عايز اشهدك ان كل فلوسي انا مطلعها في سبيل الله للفقراء والمساكين، يعني في سبيل الله. الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا ما تعملش كده. قال له طب الكلتين؟ قال له لا. طب النص؟ قال له لا. طب يا رسول الله اطلع الكل؟ قال نعم والثلث كثير. ثم قال كلمة اعتقد انها من العمد، عمد العبارات في التشريع الاسلامي. قال انك انتظر او انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. فكأن الحديث جعل الأولى أن أترك ورثتي أغنياء. فده واحد مرة، واحد كده بس ما شاء الله منور يعني، وقال لي اللهم أنت سيدنا أبو بكر أنفق ماله كله في سبيل الله فلم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم. مرة واحد راح سأل واحد من الجماعة الدراويش اللي هم بيقعدوا كده عند الحسين والسيدة يقولوا حي أيوة. فقام الرجل غمض عينه، الدرويش اللي غمض عينه وقعد يهز راسه كده. وبعدين قال له ايه؟ قال له يعني هو عايز يفهمه ان الناس درجات. قال له لا، ده ابو بكر يتصدق بماله كله، ابو بكر الصديق، انما الناس الثانيه لا. ليه؟ قال له دي درجه ما تعرفش انت، حاجه فوق. لا هي المثال مش كده، هو الموضوع مش فوق ولا تحت. الموضوع ان ابو بكر الصديق كان في صحته، كان كسيل تاجر بيشتغل، فلو انفق ماله كله ان شاء الله غدا يعمل ويرزق. انما ده راجل بيموت، فاراد ان يبدد ثروته عند الموت، مش يبددها في كلام فارغ، بالعكس سيجد اجرها عند الله، لكن ويترك اللي عايشين في الدنيا فقراء. فقال لا، الاسلام لا يحب ذلك. انك انتظر ورثتك اغنياء ولذلك الإسلام يحب الغنى. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن الله يحب العبد التقي الغني. العبد التقي الغني. فالإسلام يؤكد الغنى لدرجة أنه في المهر. انتوا عارفين القصة الخلاقة المشهورة ان واحدة سيدنا عمر بيخطب الجمعة قالت له واحدة من وراء قالت له يا عمر ابن الخطاب انت بتقول كذا ازاي؟ فقال لها اصابت امرأة الاخطأ عمر. كانت عن ايه الخلاقة دي كلها؟ انه اراد ان يحجب مهور النساء. قال يا جماعة وزيد داعي وطبعا عارف الشباب دلوقتي يحبوا الحكاية دي. فسيدنا عمر قال خلي المهر حد اقصى 100,000 جنيه. حاجة بسيطة يعني كده. فقامت له امرأة من ختام الصفوف وقالت إذا أيعطينا الله ويمنعنا عمر؟ عمر بن الخطاب رجل مؤمن مش قال لها عدي خوف المرأة عور؟ لا قال لها وما ذاك إذا إيه يعطينا الله ويمنعنا؟ فقالت قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا. انطار ذهب يعني الانطار دي 1,000 كيلو ها 143 كيلو 143 كيلو ذهب ممكن تديها 143 حاجة بسيطة مش كده ولا ايه 143 كيلو. طب اللعيب دي مهر عروسة 143 كيلو يبقى عنده قد ايه؟ فإذا الإسلام بالحقيقة قاوم الفقر قاومه وأحب الغنى. ولذلك تقرؤون يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل جاءته قبيلة عليهم لبس من الفقر يدل على الفقر الشديد فغضب غضبا شديدا غضب جدا وقام في ذات خطيبا حتى بدأ الناس ينفقون مما عندهم. لذلك يا إخواني الذي تعرفه أن الإسلام يقاوم الفقر ويهدف إلى القضاء عليه ويعمل على أن يكون الغنى الحلال وليس الغنى الحرام. ولذلك فإنني أقول إذا كان الإسلام فعلا هدفه أن الفقر يزول فلقد حقق الإسلام ذلك حققه فعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس الفقر أخشاه عليكم ولكني أن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. وإنه من يعش منكم فيجد الرجل لا يجد فقيرا يعطيه صدقته. حصل. وكانت أزمة كانت الأزمة الاقتصادية في عهد الدولة الإسلامية الأزمة الاقتصادية اللي موجودة إن فلوس الزكاة تتراكم مش عارفين يودوها فين. وفي عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز في قصة مشهورة يعني أو في منتهى العجب والله. في يوم من الأيام سيدنا عمر هو رئيس الدولة قاعد فوجئ بقافلة مليانة جمال تحمل ذهب والفضة جاية. إذا قال والله أنا جايبها بالجواب ده. فأرى الجواب فوجد أحد الولاة يقول له دي فلوس الزكاة اللي عندي وبعتها تتصرف فيها. فغضب عمر بن عبد العزيز غضبا شديدا. راح بعث قال إننا ما أرسلناكم جباة أموال. أنا مش محتاجكم تدولنا فلوس. إننا أرسلناكم تأخذون الزكاة من أغنيائهم فتردونها على فقرائهم. بعتين لي فلوس تعملوا بيها إيه؟ فقام الوالي بسرعه بعت له قال له امير المؤمنين انا من عاد انا مش باعتها لك انا واخد الزكاه باعتها لك دي الزكوات التي لا تجد من انفقها عليك مفيش فقراء عندي فقلت ابعتها لك يمكن يكون في الامطار الثانيه يمكن حاجه انما ما عنديش خلاص الناس شبعت. والعصر ده كان بعض البلاد المسلمين الغنم المعيز والخفان ده بيمشوا في الشوارع زي ما انتم بتقطفوا الكلاب دلوقتي مالهمش صح. انا هعمل ليه حظيره واقعد اوكل ما مجموعه تجيب لي واحد من الشارع. في عهد الدوله الاسلاميه في الحقيقه فعلا انه كانت الغنم في الشوارع. اما تجيلي كضيف هقول لك ما تذبحش ليه، ما تذبح هي مشكله، بالعكس بره كتير اذبح. لذلك عمر بن عبد العزيز لما جاءت له الرساله ارسل رسله الى كل الامصار، كل ولايات الدوله الاسلاميه، قال لهم انا عندي ذنوب زكاه فيضا، اللي عنده فقراء يبعث لي هبعث له فلوس. فجاءته الرسل من كل هذه المحافظات، الولاد يقولون يا امير المؤمنين المشكله اللي عندنا نفس المشكله، عندنا فلوس متخزنه ومتاجله للسنه اللي فاتت، زكاه مش عارفين نوديها فين، انت لو عندك حد قول لنا نبعثه. فقام سيدنا عمر بن عبد العزيز قال وبعدين جمع الفقهاء وراح كاتب رساله. وبعدين على فكره الرسائل دي ما كانتش بالفاكس ولا تلك، ما كانش فيه فلوس او التليفون تتكلم، ده كان الجمل يمشي شهر في الصحراء عشان يوصل لعمر بن عبد العزيز، ازمه اقتصاديه حقيقيه، شهر من عمر بن عبد العزيز لوليه وشهر راجع وشهر للامصار وشهر راجع. وبعدين في شهر خامس ولا سادس ارسل لهم قال لهم فاصنعوا اذا كان الامر كذلك فكل انسان عنده مدين، عنده من الاموال ما عجز عن عنده من الدين ما عجز عن الوفاء به تسدد عنه ديونه من خزانه الدوله. فبعثت الامير قال له امير المؤمنين انا كنت يعني هستنى، ليس عندنا واحد عليه ديون. الكلام ده موجود موثق. فراح بعت لهم سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي انا بقول لكم ده مش مش مش حكيوه، انا ما بغنيش، انا بحكي لكم ما حدث وان كنت اقوله بطريقه ربما لاسهل وصولها، لكن هذا حدث بصوره كانت ازمه ان الفلوس موجوده، هو ده يكنزون الذهب والفضه، هو ده فلوس موجوده مش لاقيين الصرف. فبعت لهم قال لهم طيب على كل حال اذا كان في اي شاب محجش، اي واحد محجش حجيبوه من فلوس الدوله، يحج من فلوس الدوله. فارسل اليه الولاه قالوا له يا امير المؤمنين لا يبلغ عندنا شاب الحلم يعني مبلغ التكليف الا وحج في الموسم التالي لبلوغه من مال الدوله، ومع ذلك فلوس الزكاه طيب. في امه المسلمين ما فيهاش واحد محجش. فلما سيدنا عمر بن عبد العزيز خلاص مفيش فايده ارسل بعد 13 شهرا من المداولات يبحثون عن ازمه اقتصاديه حقيقيه، ارسل اليهم فقال لهم اما وقد صار الحال الى ذلك فلا يكونن عندك شاب لم يتزوج او فتاه لم تتزوج إلا وجهزهما وزوجهما واشتري لهما البيت واملأه من خزانة المسلمين. فإخواني الإسلام هدفه فعلا أن ينهي حالة الفقر، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في 10 سنين سيرة عندما مات كان في المدينة المنورة بلدا رغد العيش، مفيش حاجة اسمها ناس فقراء، 10 سنين بس بعد ما كانوا جياع عالة تحول إلى هذا النسق الذي كانوا عليه. طب إزاي بيعمل الإسلام هذا الكلام؟ الحقيقة الإسلام بيعمل الكلام ده بأربع حاجات أقولها بإيجاز لأنهي بها هذا الحديث، وأرجو أن يكون قد صار واضحا كل الوضوح. إن الإسلام قاعد يعيش الناس مع بعض، لكنه ليس معنى ذلك أنه يكرس الفقر. أول شيء يفعله الإسلام أنه يرفض تفاحش الغنى بالحرام، ويرفض أن يكون هذا هو المقابل لتكريس الفقر. عندك الربا، البنوك، القرض. الربا عبارة عن فرضين، فرض غني وفرض فقير. كل عقد ربا يزيد الغني غنى ويزيد الفقير. كل مرة يحصل فيها تعاقد على ربا يزداد الغني غنى والفقير فقير. فحرم الله الربا كل التحريم لدرجة أنه تأذن من أصر عليه بالحرب، قال لا ده بقى حرب فيها الله والرسول والمؤمنون والملائكة في مقابل هذا المرابي. وحرم أنواع من البيع لما هتبصولها يا جماعة هتلاقوها عبارة عن تحريم عشان واحد ما يبقاش يتفاحش الغنى. حرم مثلا نوع من البيع اسمه الابتدار، انك اول ما واحد ينزل البلد لسه ما يعرفش حاجه تجري عليه وتقول له انت جاي في وقت صعب جدا، ده البلد فيها كذا وكذا وكذا وكذا، هات اللي معاك واشتريه منك بكذا. او هتبتدي تعمل ايه؟ هو ما يعرفش ظروف البلد، وانت بتقول له لو استنيت هتضيع. فيبيعك ما معه اما بقله لتغتني انت. يعني ازاي؟ افرض مثلا واحد جاي من بره جايب سكر، فقام واحد قبله قال له يا عم انت جايب سكر دلوقتي، ده البلد غرقانه سكر، كل الناس عندنا كلها سكر ما شاء الله، ده انت لو استنيت 3-4 ايام السكر ده هيبقى متراضي فيه. وبعدين انا والله مستعد يعني اخدمك واشتري منك، بس انت عرضه كتير قوي، جنيه الكيلو ده جنيه ده كتير، انا اشتري منك الكيلو ب5 جنيه، انا عايز اديلك الفرق الشاسع بين اللي بيعمله. فيقوم الراجل يقول له لا يا عم، يقول له خلاص خليك بقى سلام عليك، هو ما يعرفش. فيقوم يشتري يقوم يبيعه، فمن يشتري السكر ينزل في السوق ويبيعه بالثمن العادي يكسب مكاسب فاحشه طائله. ده دي احدى صور الابتدار. ممكن تبقى العكس، انك تجيب واحد تحاول تخليه يشتري منك غالي مش يشتري رخيص، عن طريق انك تنقصه قبل ما يعرف السوق. حرم الاسلام بيع الابتدار، وحرم ان يبيع الحاضر للبادي. ازاي؟